لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الرجوع في الهبة. ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين، إلا إذا كان هبة الوالد لولده. هذا القول هو الصحيح، أن الذي وهب أو تصدق أو أهدى هدية لا يجوز له أن يعود في هبته أو هديته طالما لم تكن بقصد الإثابة. الإثابة بمعنى أنه يرد الهدية، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، زي النقطة عندنا، إن الناس بتدفع في المناسبات على أنها تأخذ مثل ذلك في مناسباتها هي. أما الهبة المجردة والصدقة فلا يجوز الرجوع فيها، ولو كان الزوج أهدى زوجته أو بالعكس هبة مجردة لا يراد بها الإثابة. إيه الإثابة بين الزوجين؟ الإثابة في مثل هذا هو الاستمرار في الزوجية، يعني زعلوا مع بعض فجاب لها هدية ذهب عشان إيه؟ يصالحها، فخذت الهدية وراحت جاية رفع عليه خلها، كتب لها الشقة باسمها، عطلها ذهب، أي حاجة. إذا كان مما يراد به أمر معين، إذا لم يفي به هذا الطرف فله أن يرجع. ولذلك الهدايا ضمن في قضية الخلع لا بد وأن ترد كما يرد المهر، فإنه إنما أعطاها الهدية ليطيب قلبها وتستمر في الحياة معه طالما أنه لم يضرها. قد سبق أن ذكرنا أن الضرر يشمل الضرب المبرح والشتم وشتم الأهل والامتناع من النفقة والامتناع من القسمة والامتناع من المعاشرة. فأما إذا لم يحدث منه ضرر فليس لها أن تأخذ هذه الهدية مع الاستمرار، مع استمرار الرغبة في الانفصال، إنما كان يفعل ذلك في يرغبها في البقاء معه. وكذا إذا وهبت هي لزوجها شيئا فليس لها أن ترجع. أما هبة الوالد لولده فقد ورد بها الحديث إضافة لحديث أنت ومالك لأبيك. قال: إلا إذا كانت هبة الوالد لولده فإن له الرجوع فيها، لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، فيما يعطي ولده. والأم كذلك عند جماهير العلماء. ومثل الذي تكملة الحديث ومثل الذي ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيه، يعني عاد يأكل قيه. وهذه صورة مستبشعة منكرة، أن يكون الإنسان مثله كمثل الكلب يأكل النجاسة ويأكل القيء الذي قاءه، صورة فظيعة. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم. ففي إحدى الروايات عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. حديث في الصحيح أصلا، لا أدري لماذا ذكر الترمذي فقط، ما ذكر البخاري. صح كده، هو في البخاري فعلا ومسلم. مسلم ها؟ في البخاري ومسلم. وكذلك يجوز الرجوع في الهبة في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له، الموهوب له ما ردش، جاء الجواز راح عطاله نقطة 1000 جنيه، جه جواز ابنه عجاه ما عطلوش، يقول له هات 1000 جنيه. لما رواه سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها. والشيعي ضعفه وصححه غيره. قال: وأن يعوض عنها. وهذا هو ما رجحه ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له. وتستعمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ولا يضرب بعضها ببعض. هذا هو الصحيح. والشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا كان هناك شرط عرفي عند الناس في مسألة النقطة، مسألة الهبة التي يراد بها رد مثلها في نفس المناسبة، هذا كأنه إذا لم يعطيه مثلها فهو أحق بها. قال: ما لا يرد من الهدايا والهبات. فيما يتعلق بهذه المسألة، الخاطب اللي بيخطب واحدة ثم يرجع هو دون سبب منها، فنقول ما كان من جنس الهدايا فهو لا يطلبه، وما كان من الشبكة من المهر فهذا حقه لأنه لم يتزوج. إن عادة الناس أما تقدم هدية يبقى شيء يسير، خاتم مثلا، ببلة، ويجيب لها مثلا بعض الأشياء التي تؤكل أو التي تلبس أو التي تستعمل عموما، فهذا ليس له من حق، يعني ليس من حقه أن يرجع فيها إلا لو كان الأمر من جهتها هي التي تسببت بدون تقصير منه في فسخ الخطبة. يبقى هذه الهدية هو كان يهديها لأجل الوئام بينهما، فلما أنهت هي الوئام فله أن يطالب بهذه الهدايا إلا ما استهلك، لأن الذي استهلك لا يطلب بقيمته، إنه جايبه عشان يستهلك. ما لا يرد من الهدايا والهبات. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الدهن المقصود به العطش الطيب، لأنه بيدهن به وهو زيت الملمس في الغالب، فهذا إذا وهبك إياه أحد لا ترده. والوسائد يعني لما يديه حاجة يتكئ عليها لا يردها، واللبن أيضا لا يرد لكثرة بركته. هو قال الترمذي حديث غريب، لكن الشيخ الألباني حسنه لعله للطرق. عن أبي هو ده في ضعف أصلا، لكن في الدهن خصوصا في الطيب له شواهد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده لأنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم. الريحان المقصود به كل نبت له رائحة طيبة، وليس ما نسميه نحن الريحان. الريحان كل نبات له رائحة طيبة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الثناء على المهدي والدعاء له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. لا يشكر الله من لم يشكر الناس، يبقى لابد حتى يكون الإنسان شاكرا لنعمة الله أن يشكر من أسدى إليه معروفا ولو بالدعاء. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي عطاء فوجد وجد، يعني ما يعني يثيب منه وجد أي ساعة، فليجزيه، ومن لم يجد فليثني، ومن فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطأ كان كلابس ثوبي زور. حديث صحيح. من أثنى من دعا له وأثنى عليه خيرا وقال له جزاك الله خيرا فإنه قد أبلغ في الثناء والدعاء، فهذا يكون قد أثابه. من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطى يعني ادعى إن أنا عندي كذا وكذا وكذا وهو لم يعطى ذلك من الله عز وجل من الرزق بتاعه، زي الناس اللي ايه اللي بتيجي تستلف ذهب عشان تبان فيه قدام اللي ايه قدام الناس في الفرح عشان يجذبوا يقولوا دي الذهب بتاعها ب100,000، وهو ليس كذلك. يجيبوا حاجة ليست مما اعطيت هذه المرأة، ولكن هو لمجرد الافتخار على الناس، وهذا من ضمنه الشهادات المدعاة. يقعد يقول لك دكتور فلان، هو لم يأخذ مثلا هذه الشهادة ويدعي مثلا مناصب معينة، يقول لك المستشار الدولي مثلا، يعني متشبع بما لم يعطى. هو لم يعني نعرف بعض الناس كان يعني معاه ابتدائية أو شهادة محو أمي، ومعاه شهادة مستشار دولي، ومعاه شهادة دكتورة فخرية، ومعاه معرفش إيه. جابها منين؟ كل حاجة معروفة بتيجي بالمال أو غير ذلك. هذا من تحلى بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور، يعني مش ثوب واحد، ده الإزار والرداء، فلا يصح أن يتحلى الإنسان بما لم يعطى ولم يحصل عليه. وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. الدعاء ثناء وشكر للنعمة ومجازاة. رواه الترمذي وصححه. وعن أنس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليه. الأنصار رضي الله عنه بعضهم كان يقول له: أقسم مالي بيني وبينك وأطلق إحدى امرأتي لتتزوجها. فالمهاجرين بيثنوا على الأنصار بيقولوا: ما رأينا قوما أبذل من كثير، يعني لو عندهم كثير بيبذلوا ويعطوا، وأحسن مواساة ولا أحسن مواساة من قليل، لما يكون قليل يواسيه فيه يعني يعطيه منهم، من قوم نزلنا بين أظهرهم الأوس والخزرج لقد كفونا المؤونة، لما أعطوهم النخل فأعطوهم هم الأنصار، هم اللي يعرفوا في الإيه، في الزراعة في الفلاحة والسقيا الأشجار ونحو ذلك، فكان المهاجرون لا يحسنون ذلك، فكفوهم مؤونة وأشركوهم في الثمرة، إلى أن أغنى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأعطى المهاجرين فردوا على الأنصار منائحهم اللي هي كانوا أعطوها إياهم من باب الانتفاع بها، يعني النخلة هتفضل بتاعة الأنصار مثلا أو الأرض أو نحو ذلك، هم كانوا بيأسموهم في الناتج والأنصار هم الذين يعملون رضي الله تعالى عنهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أشركون في المهنة يعني ما تقوم به الكفاية في المعيشة، حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كل عقد وأجر كل حاجة. فقال: لا، يعني لن يذهبوا بالأجر كله، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم. العمرة، العمرة بالألف اللي هي إيه؟ اسم مقصور من العمر، وليست العمرة اللي هي النسك. تعريفها: العمرة نوع من الهبة، هي أن يهب إنسان آخر شيئا مدى عمره، أي على أنه إذا مات الموهوب له عاد الشيء للواهب، يعني يقول له تستعمل البتاعة دي عمرك كله، بعد كده أنا أولى بها. يكون ذلك بلفظ: أعمرتك هذا الشيء أو هذه الدار، أي جعلتها لك مدة عمرك، ونحو هذا من العبارات، ويسمى القائل معمرا والمقول له معمرا. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له، بعد فات المعمر له، باطلة، فأثبت في العمرة ملك اليمين الدائم للمعمر له ما دام حيا، ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه، عشان هو كان بيدهاله ملك فعلا، مش بيديله منفعة، بيدهاله ملك ويقول له: بس لو انت مت قبلية يبقى انا هرجع فيها، يبقى ترجع ليها دون ورثتك. قال: فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال، ولا يعود إلى المعمر شيء منها قط. فعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرا فهي له ولعاقبه يرثها ومن يرثه من عاقبه من بعده. حديث صحيح، وهو في الصحيح أيضا. ها؟ أي من أعمر عمرة، لأن بيقول فهي له، لمين؟ للمعمر. يعني اللي هيقول هو الحديث الثاني العمرة لمن وهبت له العمر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: العمرة لمن وهبت له، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا يدلنا على ما ذكرنا من أن من أعمر عمرة فقد وهب هبة كاملة لا رجوع فيها شرعا، الشرع هو الذي حكم بذلك. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعاقبه فإنه للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا صريح في أنه لو قال أعمرتك كذا هذه الدار أو هذه الدابة أو نحو ذلك فهي له ولورثته من بعده ولا رجوع فيها. وروى أبو داود عن طارق المكي أن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها. يعني لما تموت هي لها ضمن مالها اللي هيتقسم ميراث عليك وعلى إيه؟ إخوتك. قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: ذاك أبعد لك. إن الصدقة أشد إيه؟ منعا أن تسترد بعد أن تصدق بها. قال: وإلى هذا ذهبت الأحناف والشافعي وأحمد. وقال مالك: العمرة تمليك المنفعة دون الرقبة، فإن جعلها عمرة له فهي له مدة عمره لا تورث، فإن جعلها له ولعاقبه بعده كانت ميراثا لأهله، والحديث حجة عليه. إنه طالما بنفض العمرة وليس هناك عرف سائد بأن هذه هبة للمنافع كأنها عارية، فلذلك يلجأ إلى الحقيقة الشرعية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة لمن وهبت له. قال: من أعمر عمرة فهي له ولعاقبه يرثها من يرثه من عاقبه من بعده. والعمرة لمن وهبت له. أما إذا كان هناك قصد واضح من الواهب بأنه إنما يعطيه المنفعة كعارية فإنها ترجع إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين حكم معين. الرسول قال: العمرة لمن وهبت له ولوارثته من بعده. فطالما ان هو تلفظ بهذا اللفظ يبقى عارف الحكم الشرعي. الرقبة تعريفها يعني يقول احد الاشخاص لصاحبه ارقبتك داري وجعلتها لك في حياتك، فان مت قبلي رجعت الي، وان مت قبلك فهي لك ولعاقبك. فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه، فتكون الدار التي جعلها في التي جعلها رقبة لآخر من بقي منهما، والتي جعلها رقبة لآخر من بقي منهما. قال مجاهد العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت، فإن قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك، اللي يموت الأول تاني ورثه. قال وهي مشروعة. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. الحديث صحيح. وقال الترمذي حديث حسن. حكمها حكم العمرة عند الشافعي وأحمد، وهو حكم ظاهر الحديث. وقال أبو حنيفة العمرة موروثة والرقبة عارية. هذا الأمر خلاف ظاهر الأحاديث، والله أعلى وأعلم. أن الرقبة مثل العمرة، إذا قال أعمرتك أو رقبتك أو أرقبتك فهي له ولمن بعده من ورثته. بس بلفظ تاني، هي زي العمرة بس بلفظ تاني. بس كانوا يشترطوا ان اللي يموت الاول تاني ياخدها، فعشان كده الشرع حسم هذا وجعلها ايه لمن وهبت له. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.